قال وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا هو الغرض. ثم بعد أن انتهى الحديث عن موسى وذكرت العبرة المستفادة والدرس المستفاد من ذكر موسى وهارون وعلاقة التوراة بالقرآن الكريم، أتى الأمر طبيعيا بعد ذلك فبدأ بالحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا إبراهيم؟ مع أنه سيأتي ذكر نوح، ونوح قد سبق إبراهيم في الرسالة، بل هو شيخ المرسلين وأول رسل الله إلى الأرض. إذن لماذا بدأ بإبراهيم؟ لأن المشركين الذين أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يدينون لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدينون له في ادعاءاتهم، يدينون له بالولاء، ويقولون نحن على ملة إبراهيم كذبا وزورا. ثم هم يعيشون في كنف البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو بيت الله الحرام والكعبة المشرفة التي أقامها إبراهيم وولده الأكبر إسماعيل عليه السلام. ولذلك كان دائما يذكر اسم إبراهيم وتذكر حنيفية إبراهيم لتكون مرجعا عند المشركين الذين يدعون أنهم يتبعون إبراهيم وهم من سلالة ابنه إسماعيل، فهم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام. ولذلك تجدون دائما أن القرآن حينما يحاجج أهل الكتاب يحاججهم بإبراهيم، لأن اليهود قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا، والعرب المشركون يدعون نسبة بإبراهيم، حتى إنهم قد أقاموا تمثالا وصنما لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، ووضعوه في جوف الكعبة من ضمن 360 صنما التي قام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بتحطيمها يوم فتح مكة. إذن الكل يدعي نسبة بإبراهيم، كل طائفة تقول أنا على ملة إبراهيم. ولذلك يقول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ويقول كذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول كذلك سبحانه لأهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم في التوراة والإنجيل وتاريخ أنبياء بني إسرائيل، ثم يقول فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالكل يدعي صلة بإبراهيم، فدائما إبراهيم هو الغائب الحاضر، فدائما لابد وأن يستدل على تكذيب اليهود والنصارى بأن يذكر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويرد على أهل الشرك والوثنية بذكر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى ما فاض به القرآن الكريم بالحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواطن متعددة، في البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي الماء، في كل سورة يذكر فيها الحديث عن بني إسرائيل أو يذكر فيها الحديث عن المشركين يكون إبراهيم هو موضع الأسوة وموضع القدوة عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا حينما يذكر إبراهيم لا نحتاج إلى أن نقول ما هي المناسبة، فإن الحديث دائما سيجعلنا نذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا يخاطب هؤلاء الذين أشركوا وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، ويقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. سبحان الله. وإبراهيم إذا سئلوا ما تقولون في إبراهيم يقولون كان نبيا. سبحان الله. وهل كان ملكا أم كان بشرا رسولا؟ إسماعيل ابنه الذي ساعده في بناء الكعبة، هي عرضكم، هي أرضكم، هي مجدكم، التليد. أنتم إن قلتم لم يكن هناك لله نبي بشر على الإطلاق، أنتم بهذا تهدمون، تقومون بهدم المجد التليد الذي إليه تركنون. مجد العرب قائم على ماذا؟ على كعبة إبراهيم التي أقامها عليه الصلاة والسلام. فإذا إبراهيم له مكانته عند الجميع. فهنا يقول ربنا سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وإبراهيم بنى بيتين لله، البيت الأول هو الكعبة المشرفة وبناها مع ابنه الأكبر إسماعيل، ثم لما رزق بإسحاق قام ببناء البيت الثاني بعد البيت الأول بأربعين سنة، قام ببناء البيت الأول مع ابنه الأكبر إسماعيل، وبنى البيت الثاني بيت المقدس المسجد الأقصى، بناه أين؟ في أرض الكنعانيين، لأن إبراهيم كان مهاجرا ولم يكن من الكنعانيين وليس من أهل فلسطين أصلا، وإنما إبراهيم من أور الكلدانيين. أور الكلدانيين كما في أسفار العهد القديم، وهي محلة في العراق، والموطن الذي انتقل إليه هو حاران أو حران، بلدة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني. وكانت حران موطن الفلاسفة الصابئة الذين أقاموا الهياكل بدلا من الأصنام. فإبراهيم كان يصارع في جبهتين، في جبهة الصابئة عباد الهياكل الذين يجردون ويجعلون الكواكب العشرة هي الفعالة في الكون، وهي التي تدبر أمور الكون كما يقول الفلاسفة فيما يخترعونه ويعتقدونه من قضية العقول العشرة، ويعتقدون أن للنجوم وللكواكب السيارة تأثير على أحداث أهل الأرض، وهذا شرك بالله، شرك في الربوبية، وليس بشرك في الألوهية فقط، بل هذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. وبناء على ذلك إبراهيم الذي أوتي رشده منذ الصغر دخل في صراع مع هؤلاء، كما قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا مع الممثلين من أهل الأصنام. ثم قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهذه كانت مناظرة مع عبدة الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال لهم هذا ربي. هذا من باب المناظرة والتنزل. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه. وأخذ يحاجهم ويناظرهم، وفي نهاية الآيات يقول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذا معنى ذلك أن إبراهيم كان يناظر هؤلاء حتى أقام عليهم الحجة بالعقل وبالفطرة التي لا يخالف فيها إنسان لم تبدل فطرته، وإنسان يقدم الأدلة العقلية التي لا يتنازع فيها على الإطلاق. أدلة عقلية، هذا ربي، لنفترض أن هذا ربي، ثم بعد ذلك حينما يأفل ويأتي ما هو أكبر منه ينتقل إلى عبودية أمر آخر، ثم بعد ذلك يتضح أنه لا يصلح شيء من كل هذه المخترعات المخلوقات الحادثات لكي يكون مشاركا لرب العالمين الأول والآخر والظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم، والذي هو فطر السماوات والأرض وفطر كل مخلوق ويدبر أمره ويحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى آذر أبيه وإلى من معه من الممثلين الذين يقومون بتمثيل الآلهة الموجودة في اعتقادهم في السماء، يمثلونها على الأرض في صورة تماثيل أو أصنام، كما فعل أهل مكة حينما غيروا ملة إبراهيم وملة إسماعيل عليهما السلام، وأدخلوا الشرك في جزيرة العرب على يد عمرو بن لحي ابن قم لعنه الله، الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في جهنم يجر قصبه في النار، أول من بدل ملة إبراهيم واعتدى عليها وغيرها. الآيات التي معنا تتحدث عن جولة أخرى من جولات إبراهيم في دعوته إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك والمشركين. وإبراهيم ينتقل من بلدة إلى بلدة يدعو إلى التوحيد، وهو دائما مهاجر، إني مهاجر إلى ربي، ينتقل من بلدة إلى بلدة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويقيم الأدلة، وهو أعظم من أقام الأدلة على توحيد الله وإبطال الشرك. ولذلك قال الله لسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تقول الآيات: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وتبدأ الآية كما رأيتم باللام الموطئة للقسم، الله يقسم ويقول ولقد، اللام الموطئة للقسم كأنه يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد آتينا إبراهيم رشده. ومن يخالف في أن إبراهيم أوتي رشده؟ إن المشركين الذين يحادثهم محمد عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى التوحيد يعتقدون أعظم الاعتقاد أن إبراهيم أوتي رشده، وكان إبراهيم مضرب المثل في الرشد وفي الرشاد وفي الصلاح وفي معرفة الخير، وما كان العرب يقدمون أحدا على أبيهم إبراهيم، وما كان العرب يتصورون أن واحدا من البشر يساوي إبراهيم في الرشد. فلماذا يقسم رب العالمين على قضية يوافق عليها العرب ويعتقدونها؟ لأنهم لما خالفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في معتقده، ولما هجروا معتقده الحقيقي واستدبروا ملته، فأنزلهم رب العالمين منزلة المكذبين لهذا الأمر، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام ما جاءهم إلا بما كان عليه إبراهيم. فلما رفضوا محمدا ورفضوا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وهي امتداد لدعوة إبراهيم، كان ذلك بمثابة التكذيب العملي لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأنزلهم منزلة المنكر لإيتاء الله تبارك وتعالى إبراهيم رشده. ولذلك أقسم على ذلك، فالقسم لا يكون إلا للمنكرين، المصدقون لا يحتاجون منك قسما، فما بالكم حينما يتكلم رب العالمين؟ فهل الموحدون المسلمون المؤمنون يحتاجون إلى أن يقسم الله عز وجل؟ أبدا، وإنما لا يقسم إلا في مواجهة من؟ في مواجهة المنكرين، فأنزلهم منزلة المنكرين. ولقد آتينا إبراهيم رشده، وأضاف الرشد إلى إبراهيم، لم يقل ولقد آتينا إبراهيم رشدا، فإن الله لو قال ذلك لكان معنى أنه آتاه رشدا عظيما، لأن النكرة تفيد هنا ما التعظيم، وكل مؤمن قد أوتي رشدا ولكن على قدره، لكن الرشد الذي أوتيه إبراهيم كان رشدا يليق به، فأضيف إليه إضافة المصدر إلى المفعول به، فالله هو الذي آتاه رشده، فالمؤتى الرشد من؟ إبراهيم، فهو المفعول به، فأضيف المصدر إلى المفعول به إفادة التملك، فكأنه قد تملك رشدا مختصا به عليه الصلاة والسلام، رشد يليق بإبراهيم، ولذلك قال ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولذلك أتى بناه التي تدل على التعظيم، وما يؤتيه العظيم سبحانه يكون لائقا يليق بمكانة يليق بقدر العظيم سبحانه وتعالى. فحينما يؤتي العظيم سبحانه إبراهيم رشده الخاص به فهو منحة ربانية من رب عظيم يملك سبحانه وتعالى كل شيء، يعطي هذا الرشد لإبراهيم ليليق بمكانة إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون هذا الرشد الذي أوتيه إبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده، فرشد مختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال من قبل، فقوله من قبل وجاءت مقطوعة ولذلك مبنية، لم يقل من قبل كذا، وإنما من قبل، من قبل هنا المضاف إليه محذوف، فإذا جاء مبنيا من قبل، زي ما تقول أما بعد، أما بعد ماذا؟ واضح، فيقول من قبل، فجاءت مبنية على القطع. إذا معنى ذلك أن هناك محذوف. ما هو من قبل ماذا؟ الراجح عند العلماء أنه من قبل موسى وهارون، لكي يبين لك لماذا قدم ذكر موسى وهارون على إبراهيم، يريد أن يقول لك ولكن اعلم أن إبراهيم، أن موسى الذي أوتيه هو وأخوه الفرقان وضياء وذكرى قد سبقهما في الرشد وفي الفرقان وفي الضياء وفي النور إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان أعظم منهم. إذ موسى وهارون هم ثمرة من ثمار من؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل موسى ومن قبل هارون ومن قبل نزول التوراة. وبعض أهل العلم يقولون من قبل يعني منذ صغره، فكان صغيرا رشيدا كما قال عن ابنه في التسلسل يحيى بن زكريا وآتيناه الحكمة صبية، فأوتي إبراهيم رشدا عظيما وهو صغير، غلام صغير، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إذن وهو فتى أوتي رشده، فالأمر يحتمل الأمرين، فهو أوتيه وهو صغير، وأوتيه من قبل موسى وهارون، فالكلمة تحتمل المعنيين، وإن كان الراجح أنها، وإن كان كل قول لا يخالف الثاني واجتمع الأمران في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أن الراجح أن من قبل في هذا السياق المقصود بها ماذا؟ من قبل موسى وهارون. ثم قال وكنا به عالمين. الله يقول كنا أزلا به عالمين. ما معنى كنا به عالمين؟ كما يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وكما يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا الرب العالمين يعلم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. رب العالمين حينما يختار أحدا من خلقه يختاره عن علم. فرب العالمين حينما آتى إبراهيم رشده لأن الله علم أن إبراهيم يستحق هذه المنحة العظيمة وهذه المكانة العظيمة، ولذلك يقول في سورة الصافات إذ جاء ربه بقلب سليم، علم الله سلامة قلب إبراهيم وعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤهلا لحمل هذه الأمانة ومؤهلا لكي يكون خليلا للرحمن سبحانه وتعالى. وكنا والعظيم يتكلم بنا التي تدل على العظمة، وكنا به عالمين. فهذا ليس المقصود به الجمع جمع آلهة، وإنما هو إله واحد، وإنما هذا جمع ماذا؟ جمع الصفات، لأن الله تعالى له صفات وله أسماء حسنى وصفات علا سبحانه وتعالى. فالجمع للتعظيم ولكثرة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. ولكن حينما يأمرك بعبادته يقول وأنا ربكم، أنا لا يقول نحن، أنا ربكم فاعبدون. حينما يعلمك كيفية العبادة يقول وحد الواحد سبحانه وتعالى وأنا ربكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فهنا يقول سبحانه وكنا به عالمين. إذ قال إبراهيم لأبي، إذ قال لأبيه وقومه، إذ هذه للظرفية، ودائما في معظم وجودها في الصور تعرب على أنها هذه للظرفية، والذي عمل فيها فعل محذوف تقدير أذكر، أذكر إذ، واضح؟ وإذ آتينا إبراهيم وإذ آتينا موسى وإذ آتينا بني إسرائيل وإذ وهكذا، يقول أذكر كذا، هذا هو المقصود من كلمة إذ. إذ الظرفية في الزمن، أذكر الزمن الذي فعل الله عز وجل به كذا وكذا. فهل من الممكن أن نقول هنا أذكر إذ قال لأبيه؟ قال بعض العلماء لا، بل الذي عمل في إذ الظرفية هنا ولقد آتينا إبراهيم، وبعضهم قال كنا به عالمين، وكنا به عالمين إذ كذا، علمناه إذ، كنا به عالمين إذ. فإذا إذ الظرفية هنا عملت فيها قوله، عمل فيها قوله تعالى وكنا به عالمين. وقال بعضهم بل قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده إذ قال، لأن الرشد يتجلى ويعظم ويظهر حينما يقوم الذي أوتي رشده بالدعوة إلى التوحيد وحرب الشرك، كما قال سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أعظم الحكمة أن تشكر لله، ليست الحكمة أن يتكلم الإنسان بكلام كمضغ الماء ويتكلم فيلسوف ويقول كذا وكذا ويعلل الأمور، لا، أعظم دليل على الحكمة شكر الله. فمن لم يشكر الله فليس بحكيم، ومحبة الحكمة والفيلسوفية التي اختصرت في كلمة فلسفة، كل هذه الأمور لا حكمة فيها على الإطلاق، لأن الفلسفة التي مؤداها أن اكفر بالله ليست بحكمة على الإطلاق، وإنما الحكمة الحقيقية هي التي تؤدي بعالمها إلى ماذا؟ إلى شكر الله عز وجل. فقال هنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فهنا يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ها، إذ قال لأبيه وقال. أعظم الرشد أن تدعو إلى التوحيد، أعظم الرشد أن تحارب الشرك. أي، انظروا إلى كل العلوم، أعظم العلوم على الإطلاق علم التوحيد، أعظم العلوم على الإطلاق بيان الشرك والتحذير من الشرك والمشركين. ولذلك كان علماؤنا دائما يدندنون حول الدعوة إلى التوحيد وإلى بيان الشرك حتى لا يقع فيه الناس، وهذه أعظم مهمات رسل الله وأنبياء، أعظم مهمة عند الرسل والأنبياء وأتباع الرسل والأنبياء تعليم الناس التوحيد وتعريف الناس بالشرك حتى يحذروا. فهنا يقول إذ قال تجلى الرشد الذي أتيه إبراهيم في ماذا؟ إذ قال لأبيه، بدأ بالأب قبل القوم، وهذا من قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون هم أولى بالمعروف، فلا بد من أن تبدأ بمن هم أقرب الناس إليك، وأقرب الناس إليك أبوك وأمك وأبناؤك وزوجك والأقربون من أقاربك وذوي رحمك. فقال إذ قال لأبيه وقومه، بدأ بالأب، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ المفسرون يأتون مباشرة لتفسير الآية، ولكن إذا رجعنا بالذاكرة إلى السور الأخرى سنجد أن هناك تمهيد وتوطئة لابد وأن يرتبط بها السياق. ففي سورة الشعراء ماذا قال الله تعالى؟ يقول واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أهو هم الذين قالوا نعبد أصناما، فسألهم ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فجاء السؤال هنا ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ إذن هذا مرتبط بكلامهم الذي سبق في سورة الشعراء، واضح؟ فهم قالوا أو قال إبراهيم لهم ما تعبدون؟ ما هذا الذي تعبدون؟ بتعبدوا إيه؟ ما سؤال عن المهن؟ ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. ثم في سورة الصافات حوار آخر، وإن من شيعتي من شيعة نوح لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. إذن هذه الآيات لابد من تلاحمها حتى نستطيع أن نفهم ماذا حدث وماذا يريد ربنا أن يبين لنا في سورة الأنبياء، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا قوله في سورة الشعراء يمهد هنا أنه قال لأبيه، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إذا نفس الحوار الذي قال، ولكنه قال التماثيل لأنه بعد ذلك سيقول وتالله لأكيدن أصنامكم، فالأصنام هي التماثيل هنا. وكلمة التماثيل جمع تمثال، والتمثال هو الذي يصور كمثال لمخلوق ولكنه ليس بكائن حي، هو صورة مماثلة لإنسان أو لحيوان أو لطير وما شاكل ذلك. وقيل إن أهل إبراهيم قوم إبراهيم كانوا يعبدون بعل، إله يسمى بعل الذي صنعته الملكة سيميراميس الأشورية، فهو بعل وما يتبع بعل من آلهة متعددة، فالمشركون العقلية الشركية لا تقف أبدا عند حدود إله واحد، وإنما تعد عقيدة التعديد، وعقلية المشرك تتسع وتصبح متحفا لكل ألوان الشرك. يعني لا يوجد مشرك يعبد إلها واحدا، لا، هو مشرك. وطالما فتح الباب لإدخال الآلهة الباطلة المدعى المكذوبة فحدث ولا حرج، فيصبح عقله عبارة عن متحف يجمع كل ما هب ودب. ولذلك قال لهم: ما هذه التماثيل؟ هم قالوا: نعبد أصناما. فنظل لها عاكفين. قال هنا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ انظروا إلى السؤال، حينما يقول ما هذه التماثيل، إذن الجواب: هذه التماثيل مصنوعة من ذهب أو من عاج أو من رصاص أو من خشب أو من حجر أو من كذا. يقولون هذا إجابة سؤال عن الماهية، ماذا؟ ما هذه التماثيل؟ سؤال عن الماهية. ثم يقول هذه للتحقيق، لأنها ليست محترمة، لأنها لو كانت محترمة لكانت كائنات حية، لكنها جمادات. فقال ما هذه للتحقيق، ما هذه التماثيل التي صنعت على هيئة أمثلة لمخلوقات بشرية، أو وأحيانا يصنعون تمثالا لحيوان خرافي أسطوري لا يوجد إلا في الخيال. فتجد مثلا فرسا ذا أجنحة أو إنسانا ذا أجنحة، أشكال لا توجد في الواقع، وإنما العقلية الشركية تقبل التركيب هنا، فتأتي بأشياء من وحي الخيال، تأتي بأشياء من وحي الخيال. فقال ما هذه التماثيل؟ السؤال لم يكن على هذه فقط، ولكن انظر إلى دقة وذكاء إبراهيم لإقامة الحجة: التي أنتم لها عاكفون. هو لم يسأل عن التماثيل، ما التماثيل واضحة، مصنوعة من برونز من خشب من كذا، ولكن قال التي أنتم لها عاكفون. إذن هنا ربط بين أمرين، بين كونها تماثيل وبين كونها يعكف عليها وتعبد. ما العلاقة؟ هذه تماثيل لا تملك من أمر نفسها شيئا على الإطلاق، لا تأكل ولا تشرب ولا تطعم ولا تسقي ولا تسقي ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر، بل أنتم صنعتموها. ولذلك قال في سورة الصافات: أتعبدون ما تنحتون؟ أنتم نحتينها، والله خلقكم وما تعملون، أنتم صنعتموها. ثم بعد ذلك: أنتم الذين تقومون بعبادتها من دون الله، أنتم صانعوها وتستطيعون أن تحطموها، وأنتم الذين تنقلوها، وإن جاء الريح فقلبتها لا تستطيعوا أن تعتدل حتى تكونوا أنتم الذين تقومون بعدلها في مكانها، وتجعل للصنم أو للتمثال قاعدة، لأنك لو صنعته على هيئة إنسان لا يستطيع أن يقف على قدمي. وهذه غريبة، الله خلق فيك التوازن، لكن لو صنع تمثال على هيئتك لابد من أن تصنع له قاعدة ثقيلة حتى تجعله يقف معتدلا، وإلا لو جعلته يقف على قدميه لوقع. أما أنت فتستطيع أن تقف على قدميك، بل على قدم واحدة، بل كما يقال على مشط الرجل أحيانا، وتعمل ألعاب بهلوانية. التوازن هو الذي يجعلك وتميل يمنة أو يسرة، أو تميل إلى الأمام أو الخلف، ومع ذلك لا تقع إلا إن كنت مريضا أعاذنا الله وإياكم. لكن الشخص السوي يتحرك. ما الذي يجعلك تتحرك هذه الحركات؟ لو كان التمثال على هيئة الإنسان لاحتاج إلى قاعدة تجعله راسخا في الأرض حتى لا يقع. فإذا أنتم الذين تقومون بكل هذا. ولذلك قال الرجل المشرك العربي حينما رأى ثعلبا يبول، ترك الدنيا كلها وجاء على رأس شيخ الآلهة المدعى ليبول عليه، فنظر إليه وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خسئ أو ذل من بالت عليه الثعالب. هذا شيء حقير. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هذه دي للتحقير التماثيل التي أنتم لها عاكفون كيف تجتمع؟ انظر إلى السؤال عن العلاقة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فإذا نسألهم سؤالا ذكيا جدا في ربط التماثيل المصنوعة التي إن جاز لكانت هي عابدة لك لأنك أنت الذي صنعتها والله خلقكم، مش كده؟ فتعبدون ما تنحتون، أنت الصانع فأنت سيدها، فكيف تكون أنت عبدا لها؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولذلك قلنا قبل ذلك وما زلنا نقول، الجملة التي تأتي كصلة للاسم الموصول انظر فيها دائما، فهي علة، علة سيقت لبيان سبب ذكرها، العلة موجودة، التي أنتم لها عاكفون، أنتم لها عاكفون، وقدم لها على عاكفون، لم يقل عاكفون لها، لا لها عاكفون، لا تعكفون على سواها. وأنتم جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ الثبات والديمومة، شيء ثابت وراسخ، أنتم لها عاكفون، كأنكم لا تتحركون من أمامها. والعكوف على الشيء والملازمة والإقامة على الشيء، ولذلك حينما قال التي أنتم فبرأ نفسه، فكأنه منذ البداية يبرئ نفسه من الشرك ومن العكوف على الآلهة المدعى، التي أنتم، لست أنا، أنا لست منكم فيها، إنني براء مما تعملون. فلذلك قال التي أنتم لها عاكفون. طيب، عاكفون تتعدى بعلى كما قال الله تعالى في سورة الأعراف عن بني إسرائيل، حتى إذا أتوا على فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، لكن هنا لها عاكفون، هو العكوف لها ولا عليها؟ ولكن لها، أي لأجلها، تبين أن جميع العبادات هنا، جميع العبادات تنصرف لأجل هذه التماثيل التي لا تملك من أمر نفسها فضلا عن أن تملك من أمر الآخرين شيئا على الإطلاق. فيقول التي أنتم لها عاكفون، فكأنكم لا تعملون أي عمل غير العكوف والملازمة والإقامة عليه. والعكوف لا يكون إلا لمن؟ إلا للبارئ الفاطر سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عبادة العكوف كما قال الله تعالى بالنسبة لإبراهيم، وأذن في الناس بالحج أن طهر بيتي، في سورة البقرة، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عاكفين يعكفون يلازمون بيت الله من أجل وحدانية الله وعبوديته وحده لا شريك له. ولذلك كانت عبادة الاعتكاف، ولا يجوز الاعتكاف إلا لمن؟ إلا لله. تعتكف في بيت الله فتلازم عبادة الله عز وجل من قيام ومن ذكر ومن دعاء ومن صلاة ومن ذكر لله وقراءة كتابه سبحانه. عكوف تعكف على ربك سبحانه وتعالى، وتلازم العبودية لله لكي تكون قانتا دائما الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ما هذه التماثيل التي أنتم تماثيل وأنتم لا عاكفون؟ الخلافيلة دي يعني الأمر كما ترون فيه من التوبيخ والتحقير واللوم الشديد. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكان من الممكن أن يجيبوا كما أجابوا في سورة الشعراء لما قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، بكلم، لأن السؤال ما تعبدون. لكن حينما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا تلا الإجابة الأولى، فكانت هذه المرة احتاروا، وقعوا في حيرة وفي دهشة بما يجيبون عليه، فكيف يربطون بينها وبين خاصية الاعتكاف العكوف عليها صحيح هيرد عليه يقول له نعم نعكف عليها لماذا؟ ما السر فيها؟ ما هي قوتها؟ لأنه لو نظرت أنت صنعت تمثالا من أين؟ من جبس، من حجارة، نحته كذا، كان من الممكن أن تنحت الحجر الذي بجواره، فأنت اخترت هذا مصادفة فأصبح هذا معبودك البعيد. طيب كم من الممكن أن تختار أن تجئت إلى الجبل فقمت باختيار قطعة، كان من الممكن أن تكون هناك قطعة من الحجر أجود منها وستجد حتما قطعة أجود منها، فإذا قمت بنحتها ستكسر الأولى أم ماذا ستفعل؟ إذا معنى ذلك ما علاقة هذا بذاك؟ لن تجد أي علاقة، ولذلك أي عاقل لن يستطيع أن يجيب، ولذلك حادوا فما استطاعوا لما أصابهم الهجوم والحيرة والدهشة قالوا كذلك، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما عندناش حجة، ليس عندنا حجة، فاعترفوا منذ البداية بأن لا حجة لديهم، لا يوجد مع المشرك حجة على الإطلاق، لا يوجد حجة عقلية ولا حجة نقلية، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لماذا تعبد هذا؟ لا يا أبتي لما تعبده؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنت جاهل لا تعرف شيئا لا تستطيع أن تجيب. ولذلك قال في نهاية الحوار أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لكن فيش حجة، لا يوجد عند المشرك حجة على الإطلاق. فقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وهم يأذنون وهم يخاطبون إبراهيم بهذا الأسلوب أن إبراهيم ممن يقدس الآباء، هم لم يعرفوا حقيقة الرجل الذي يناظرهم بعد. وهذه مهمة لك، لابد وأن تتعرف على الشخص الذي تناقشه، أو حتى إن كانت بينك وبين أحد خصومة فتعرف على الرجل أولا، وتعرف على أخلاقه، وتعرف على إمكاناته، لا تدخل في خصومة لا تعرف نهايتها ولم تعد العدة لها، ولا تدخل في نقاش مع أحد أنت لا تدري ما إمكاناته العلمية أو العقلية، فتجد نفسك قد أدخلت نفسك فيما لا قبل لك به. ولذلك اعرف قدرك واعرف قدر من تناظر أو قدر من تحاج أو قدر من تخاصب، لابد حتى لا تفاجأ بشيء ترجع بعد ذلك تريد أن ترجع خطوات لا تستطيع أن ترجع خطوة واحدة، وإنما ستنكشف. واضح؟ فقبل أن تقبل على أمر ادرسه من جميع جوانبه. فهؤلاء قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين، فما رأوا إلا أنهم في سياق الحديث قد أعطوا إبراهيم الحجة تلك والحجة لكي يوقعهم ولكي يظهر ضلالهم. قالوا وجدنا آباءنا، ولذلك قال رب العالمين في آيات متعددة من القرآن الكريم أن المشركين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وكذلك إنهم اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. ولذلك قال الله تعالى كما في سورة الصفات إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، يسيرون على آثار الأقدام. والغريب أن الإنسان تجده قد خالف والديه في كل شيء، يعني تجد الإنسان المخرف خالف والديه في كل شيء. أبوك كان يرتدي جلبابا صعيديا أو جلباب يلبسه الفلاحون من أهلنا، أنت خالفت أباك وارتديت بدلة وارتديت كذا وكذا وخالفته في الملابس. أبوك كان مزارعا أصبحت أنت دكتور، أبوك كان يفعل كذا أنت تخالفه، أبوك يسكن في القرية سكنت أنت في المهندسين، المهم خالفت أباك في كل شيء. وتقول فروق الأجيال والفرق، يا أبي زمننا غير زمنك، وكل شيء تخالف أباك فيه، ومن الممكن أن تسخر من أبيك، لكن في الاعتقاد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. أبوه بيروح البدوي يروح ورا أبوه ويتلاقي بنفس السنة السيئة ويروح المولد ويروح يطوف. ليه أبويا كده؟ ده أنت معاك دكتوراه من أمريكا. ولو هذه أمور ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. يا عم أنت خالفت أباك في كل شيء، اشمعنا في الزار وفي الموالد وفي الطواف حول القبور وفي مسألة البدع تتبع أباك؟ يا عم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نحتج إلى الكتاب والسنة. يقول لك لا انتوا جماعة متطرفين وانتوا كذا وانتوا كذا، وانا على دين ابي وعلى دين امي وعلى دين ايه ابائي واجدادي. هذا خطأ جسيم. ولذلك قال الله تعالى على لسان هؤلاء قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين، اذا اعترفوا بانها عبودية لغير الله عز وجل. قال وتكلم في هنا في سورة الانبياء بصراحة ووضوح، مع انه وضح الأمور في سورة الشعراء بقول هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقال لهم هنا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هنا حكم عليهم وعلى آبائهم الأقدمين. ولذلك قال في سورة الشعراء أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. المهم أنه هنا نعتهم بالضلال المبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وانظر إلى هذه الجملة، كنتم تدل على ماذا؟ على أن الأمر كان قديما. كنتم وكان هذه حينما تدخل على الصفات تظهر الرسوخ والعراق في الصفة. حينما أقول فلان كان كذابا معناه أن الكذب لم يكن شيئا طارئا، بل الكذب فيه طبيعة راسخة فيه، كانت معه منذ أن ولد وكانت معه منذ أن جاء إلى الدنيا. فيقول لقد كنتم، كنتم تدل على رسوخ الصفة. لقد كنتم أنتم لستم وحدكم وآباؤكم، وآباؤكم ليسوا بحجة. الحجة تكون في الكتاب والسنة، الوحي الأعلى، الوحي المعصوم. لكن الأب والأم غير معصومين ويجوز عليهم الضلال، فليس بحجة على الإطلاق. وإلا ما كل رسول أرسل كان يدعو الناس إلى مخالفة الآباء والأمهات والأجداد. فهنا يقول لقد كنتم تدل على الرسوخ في الصفة، أنتم وآباؤكم في ضلال. لم يقل ضالين بل قال في ضلال. ففي تفيد الظرفية، أنهم منغمسون في الضلال، انغماس الظرف في المظروف، يعني في داخل الشيء، فيحيط بهم الضلال من كل ناحية. بل قال لقد كنتم ولألمت المعطية للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في منغمسين في ضلال. هذا الضلال واضح لائح لكل ذي عينين ولكل ذي عقل، ولكنكم أنتم قد أغلقتم عقولكم وأغلقتم أعينكم وآذانكم عن سماع الحجة. لقد كنت، انظر إلى هذه المؤكدات، لقد كنتم، اللام الموطئة للقسم، قد التي تفيد التحقيق، الفعل كان الذي يفيد الرسوخ القديم، إن الصفة راسخ فيهم منذ زمن بعيد. ثم يقول في ضلال، في تفيد الظرفية، فإذا هم منغمسون فيها. ثم يصف الضلال بأنه مبين واضح لكل ذي عين، إنكم ليس معكم حجة على الإطلاق. فقال قالوا، حينما قال لهم هذا الكلام قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن تقول هذا الكلام وتطعن فينا وفي آبائنا وأجدادنا وتسفه أحلامنا، هل أنت جئتنا بالحق فعلا أم أنت من اللاعبين؟ ما علاقة الحق باللعب؟ عكس الحق الضلال، تمام؟ وعكس اللعب الجد. فيبقى هنا يقصدون شيئا، هل أنت جئتنا، هل أنت تتكلم بالفعل جد أم تمزح؟ فاللعب حينما يكون لعب قولي يكون مزاحا، اللعب القولي بالمزاح، فهل أنت تمزح أم أنت تتكلم بجد؟ مثلما تأتي فتقول تتكلم مع بعض الناس فيرد عليك أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ هذا هو المقصود من الآية، أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ فالمقصود أن أنت تتكلم جد. ولماذا عبر بالحق؟ لأنك لو كنت تتكلم بجد فأنت تعتقد أن الذي أنت عليه حق وهو عندنا باطل، واضح؟ إن كنت تتكلم معنا، إن كنت تتكلم معنا بجد وتعتقد بالفعل أننا على باطل، نحن ونحن وآباؤنا وأجدادنا، إن كنت تتكلم بجد ولا تمزح معنى ذلك أنك تعتقد، لأن الذي يتكلم بجد ينقل ما يعتقده حقا، واضح؟ واضح؟ يبقى الجد هنا جاء في مقابلة اللعب. ثم الحق، أين الحق الذي في قلبك؟ ولكن تصرفك، هل أنت تتكلم بجد أم تمزح؟ المزاح بمعنى اللعب، أو اللعب بمعنى المزاح، لأن اللعب إما أن يكون باليد أو يكون بالإيه؟ بالكلام. إن كان بالكلام يكون اللعب الكلام إيه؟ مزاح، بيهزر، بيمنع، هذا لعب. فقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ طيب لو كان بالفعل بيتكلم جد إذن هو عندهم مبطل، وعندهم يعتقد اعتقادا باطلا يخالف عقيدة الآباء والأجداد، تمام؟ فقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من، ثم لما قالوا يقولون له أم أنت لاعبا، أم أنت تلعب؟ لا، من اللاعبين، لأنك بالفعل لو كنت تمزح فأنت رجل من اللاعزين يسخرون ويمزحون، وهم يتمكنون من هذا الأمر، لأنه في هذه القضايا أحيانا تجد أن في بعض القضايا لا تحتمل المزاح ولا تحتمل اللعب، فأنت حينئذ حينما تأتي باللعب وبالمزاح في موطن الجد في قضايا الاعتقاد وتأتي بالمزاح، فأنت لست مازحا عاديا، وإنما أنت تكون من الذين هم متمكنون جدا من المزاح، يعني أناس لا يتكلمون بجد على الإطلاق. يعني في بعض الناس لما تيجي تنظر إليهم تجدهم والعياذ بالله عنده استعداد يهزر ويمزح في كل موضوع، تتكلم جد يهزر، يبقى في ميت وفي حزن عند الناس وبيهزر، لا يعرف، هو رجل هايف فبيتكلم في كل إيه؟ شيء بهزار وبمزاح. تكون بتتكلم في الدين هزر. يا أخي القضية مش كده خالص، المزاح له وقته والجد له وقته. فهم يريدون أن يقولوا لإبراهيم إن كنت تمزح فأنت من هؤلاء الذين لا يعرفون للجد ولا للمزاح موطنا، فقالوا أم أنت من اللاعبين، واضح؟ ولم يقولوا له من المبطلين، ربما لأنهم يريدون أن يستقطبوا، لأنه كان ابنا لشيخهم الكبير آذر صانع التماثيل، له مكانة وحيثية. ولذلك قال هنا قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل، كلمة بل للإضراب الإبطالي، فهم اتهموا بأنه يمزح وبأنه يلعب وأنه من اللاعبين، فرد عليهم قال بل، يعني لست كما تقولون، ولست من اللاعبين، ولست من أهل الهزر ولا المزاح، بل أنا أتكلم بالحق المبين. فقال بل للإضراب الإبطالي، ثم انتقل فقال ربكم، ليست هذه أرباب، هذه مكذوبة، هذه منحوتة، هذه مخلوقة، بل أنتم الذين صنعتموها. فقال بل ربكم، ليس هذا ربكم، ربكم رب السماوات والأرض، الواحد الأحد، رب السماوات، رب الربوبية، الخالق، المدبر، الفاطر، المالك، الذي بيده كل شيء، المحيي، المميت. ذكر توحيد الربوبية، ودائما يذكر في القرآن وعلى ألسنة الرسل يذكر توحيد الربوبية ليكونها توطئة لتوحيد الألوهية، لأنك لو اعتقدت في توحيد الربوبية وأن هذا هو الخالق الرازق المدبر الفاطر الذي يملك كل شيء، فعلى ما تطلب من غيره؟ تطلب من غير من يملك. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، انظر بينفي عنهم صفات الايه الربوبية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأغلق كل الأبواب التي ينفذ من خلالها الشرك. ولذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى دائما القرآن الكريم والسنة المطهرة والأنبياء السابقون يحيلون على توحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية. ولذلك يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيها حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ثم يهزكم هزة يهز العقول والقلوب أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعدلون مع الرب الخالق الرازق المنزل للأمطار المحيي المميت، يعدلون به من لا يستحق وليس يملك كما يملك رب العالمين. وهكذا تستمر الآية، أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن إذن كل هذه الأمور التي يذكرها في سورة النمل هي من توحيد الربوبية ليثبت، ثم يقول والجهال الذين يقولون هذه الآيات تثبت أنه لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما فهم، لأنه حينما يسألك ويقدم بمقدمات تدل على الربوبية ثم يقول أإله مع الله يستحق أن يعبد معه فيملك هذه الأمور، إن كان مالكا ومشاركا للرب لا استحق أن يعبد من دون الله، فيقول أإله مع الله فعل ذلك، فيقيم عليهم الأدلة من توحيد الربوبية على انفراد رب العالمين بالألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهنا يقول سبحانه بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، والفطر هو الخلق على غير مثال سابق، فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الفطر هو الخلق على غير مثال سابق، الإبداع، فطرهن الذي فطرهن، فطر السماوات وفطر الأرض، وأنا على ذلك من الشاهدين. الزمخشري له وجهة هنا وهي خطأ، يقول الذي فطرهن أي فطر هذه الأصنام، يقول يدلل على أن هذه الأصنام مصنوعة. نقول وهل هذه الآلهة المدعى التي صنعها الناس تحتاج إلى إثبات أن الله خلقها؟ إنهم هم الذين صنعوها. ولذلك قال في الآية الأخرى أتعبدون ما تنحتون، لكن الكلام هنا عن ربوبية الله، فقال رب السماوات والأرض الذي فطرهن، ففطرهن هن تعود على ماذا؟ على السماوات والأرض. فمن خلق السماوات وخلق الأرض فليعبد مع الله، هل يوجد هذا والعياذ بالله؟ إن الذي تفرد بالخلق كله هو الواحد الأحد الصمد، وهم يعترفون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولما يقال لهم لماذا تعبدون هذه الآلهة المدعى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك قالت رسلهم لهم، الرسل قالت لأممها، قالت لهم رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، رب العالمين لا يشك فيه. ولذلك لم يعتني الرسل بإثبات وجود الله كثيرا، هذا أمر ثابت في الكتب، ولكن لم يعرج عليه الرسل كثيرا نظرا لأنهم لم يصادفوا ملاحدة إلا قليلا كفرعون وكالنمروذ، وإن كانوا هؤلاء يعتقدون في داخل أنفسهم أن الله خلقهم، لأن النمروذ لا يقول أنا الذي خلقت نفسي، هو معلوم وله أم وله أب وله أناس رأوه وهو طفل صغير، وكذلك فرعون، فكيف يقول أنا ربكم الأعلى وهو كذاب، وكل الناس تعرف هذه الأمور، لأن الناس يعرفون وهو صغير ثم كبر ثم، ويعرفون أن الملك آل إليه من أبيه، فكيف يكون ربا أعلى؟ فهذه القضية. وذلك ما جاء أحد وقال أنا خلقت السماوات والأرض، وإنما الذي خلق السماوات والأرض من؟ الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فقال قال بل ربكم رب السماوات والأرض، الرب الحقيقي الذي يعبد لا يعبد أحد من دونه، الذي ينبغي أن يتفرد وحده سبحانه وتعالى بالألوهية ويفرد وحده بصرف جميع أنواع العبادات له، بل ربكم واحد، اللي هو مين؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. أتى بدليلين، دليل عقلي واضح اللي هو دليل الربوبية، ثم دليل نقلي وهو أنا رسول من عند الله، كما قال لأبي يا أبتي إني قد جاءني من العلم، أي عن طريق الوحي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فقال هنا وأنا على ذلكم من الشاهدين، أنا أشهد على أن الله هو رب السماوات والأرض، وأنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا مصداقه في قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، وشهد من مع رب العالمين؟ الملائكة وأولو العلم، وأعظم أولي العلم من الشاهدين من؟ الرسل، ومنهم إبراهيم. يقول وأنا على ذلك، فهنا هذه الجملة تثبت نبوة ورسالة إبراهيم، فيقول أنا على ذلك من الشاهدين. طب يعني الذي يشهد على ذلك رجل عظيم أوتي رشده وأوتي النبوة وأوتي الرسالة، فأنا رسول من عند رب العالمين وأنا على ذلك من الشاهدين. والشاهدون لست وحدي الشاهد، وإنما الشهود كثيرون، وأنا واحد من ضمن هذا الركب العظيم، ركب النبوة وركب الرسالة، وأنا على ذلك من الشاهدين. بعد أن انتهى النقاش معهم قال وتالله، كلمة بعيدة عنهم، وتالله أقسم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله، التاء هذه حرف من حروف القسم مثل الواو والباء، ولكن الواو تدخل على المظهر مش كده، والباء تدخل على الايه؟ على المظهر والمضمر، والتاء لا تدخل الا على اسم الله فقط. التاء في القسم لا تدخل الا على اسم الله، كما في قوله تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. التاء حرف قسم يدخل ينفرد بالدخول على اسم الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يدخل على أي اسم آخر تريد أن تقسم به، فإن أردت أن تقسم بأي شيء لا يجوز أن تدخل التاء، وإنما التاء متفردة في الدخول على اسم الله سبحانه تالله وتالله. ثم هي تفيد التعجب، وتالله فيها تعجب، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أكيدن لأكيدن، اللام لام الإيه؟ القسم المذكور. لأكيدن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله. ما معنى الكيد؟ الكيد هو التدبير في خفاء، سأدبر في خفاء شيئا، هذا الشيء سيضر بالمكيد به ولكنه بحيلة خفية، كما قال الله تبارك وتعالى عما حدث من يوسف عليه الصلاة والسلام، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فكاد بأمر الله عز وجل حتى احتال عليه مؤاخذة منهم أخاه في القصة المشهورة كما في سورة يوسف. طيب هنا يقول وتالله لأكيدن، إذن سأصنع حيلة هذه الحيلة أكيد بها أصنامكم. السؤال هنا، هل الذي يكاد الأصنام الجماد التي تذكر ربها، وكل شيء بيذكر رب العالمين وكل شيء يوحد الله، يعني حتى هذه الآلهة المدعاة هي تعبد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا هذه الآلهة المدعاة تعبد الله سبحانه وتعالى وهي بريئة من هذا لأنها لا ترضى عن هذا، يعني هي لا تملك شيئا وإنما هذا أتى بها وقدها من الجبل وصنعها وعبدها، أما هي فلا تملك من أمر نفسها شيء وهي تعبد الله. فكيف تكاد؟ لأكيدن المقصود بكيد من؟ عبادها. ولكن هناك لفتة أراها واضحة في الآية، وتالله لأكيدن أصنامكم. ما معنى؟ كأنه سيقول لأستجلبن كيد أصنامكم لي ولأفعلن بهم كيدا حتى أرى سيكيدون لي أم لا. وهذا قريب من قول شيخ المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام كما في سورة يونس، إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، للآلهة المدعاة، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم كيدوني جميعا فلا تنظروني. واضح؟ فلا تنظروا. وكذلك حينما قيل لهود عليه الصلاة والسلام وهو يسبق إبراهيم في التاريخ، قيل لهم: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله. اسمعوا، هم يقولون إيه؟ أن بعض آلهتنا قد كدك وبعض آلهتنا قد مستك بسوء. فقال عليه الصلاة والسلام: هم يقولون: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، آلهتنا غضبت عليك فاعترتك بسوء ومستك بالجنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني. اسمع، فكيدوني جميعا، أنتم وآلهتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كيدوني ولن تستطيعوا أن تفعلوا بشيء، شان رجل واحد وأنتم أمة ومعكم آلهتكم، كيدوني جميعا وكلكم كيدكم لا يكون كيدا متفرقا، لا في لحظة واحدة، فأجمعوا كيدكم، كيدوني جميعا في وقت واحد ثم لا تنظروني، لا تعطوني فرصة واحدة لكي أتخفف من عبء كيدكم في لحظة واحدة، الكيد كله يتساقط علي مرة واحدة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن هو أخذ من ربه وعدا بأنهم لو كادته أهل الأرض فلن يستطيعوا أن ينالوا منه شيئا على الإطلاق، وحينئذ يكون يركن إلى ركن شديد عليه الصلاة والسلام. هنا أبو الأنبياء إبراهيم إمام الحنفاء يقول: وتالله لأكيدن أصنام. طب هوريكم بقى أصنامكم أنا هكذا من أجل أن أستدعي كيدها، فهل تملك من أمر نفسها شيئا حتى تستطيع أن تكيد للآخرين؟ إنها لا تستطيع أن تملك الدفع عن نفسها، فكيف تستطيع أن تنصر عبادها؟ فأنا سأريكم الآن: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تولوا مدبرين يعني ماذا؟ قال كما جاء في كتب التفسير بالمأسور أنهم كان عندهم يوم عيد يجتمعون فيه ويجهزون الأطعمة ويجعلونها في ساحة أو في بهو المعبد الذي يتعبدون فيه للآلهة، ويتركون الأطعمة الفاخرة في يوم العيد لكي تباركها الآلهة، ثم يذهبون إلى ساحة اللعب المدينة كلها، وحينما تذهب للعب بعد ذلك يعودون إلى بهو الآلهة المدعى المكذوبة في المعبد، يأكلوا الطعام الذي بورك ثم يصلون ويعكفون عليها ويكون العيد قد انتهى. فقال أبوه آزر له تعالى يا إبراهيم معنا في هذا العيد حتى ترى من عظمة الآلهة ما يجعلك يعني تفيق مما أنت فيه، تعالى نوريك جايز لما ترى خير هذه الآلهة وعظمة هذه الآلهة تترك ما أنت عليه من ضلال. فلما صار معهم في الطريق قال إني سقيم، وسنتحدث عنها فيما بعد، إني سقيم من أجل أن يتخلف، إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم، وهم كانوا يظنون أن النظر في النجوم يدل على معرفة شيء من علوم الغيب، فنظر نظرة في النجوم فظنوا على طريقتهم، ثم قال إني سقيم. فظنوا أنه حينما نظر في هذه النجوم ويوري عليهم ويستخدم المعاريض، فحينما ينظر في النجوم ثم بعد ذلك يقول إني سقيم، يظنون به أنه قد حدث له حادث ورأى شيئا معينا فعلم أنه سيصاب بمرض فلذلك قبلوا تخلفه. فلما أن تخلف عنهم قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لقد قمت عليكم الحجة العقلية والحجة الرسالية، وبقي أن أريكم الحجة الفعلية وهي كيد الأصنام وتحطيم الأصنام لأرى ماذا ستفعل معي هذه الأصنام، وسأظهر لكم الأمر جليا وواضحا. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم ذهب إلى هذه الآلهة المدعى ودخل البهو كما جاء في سورة الصافات، قال لهم ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، هذا في المناظرة، فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين وذهبوا إلى عيدهم من أجل اللعب واللهو، وتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم، انفرد بهم وأصبح هو وهم معا، والمدينة قد فرغت مما بها، فراغ إلى آلهتهم فوجد الطعام أمامهم فقال ألا تأكلون بسخرية. الأطعمة اللي موجودة دي يعني الرائحة، رائحة الشاي وغيره، لم يعني تجعلكم يسيل اللعاب لهذا الطعام، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، الذراع اليمين، وأمسك بالفأس فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون كزفيف النعام، النعام الذي يضع رأسه في الرمال ويظن نفسه أن الصائد لن يراه، فجاءوا يزفون، والزفيف هو حركة النعام، ظليف النعام يزفون. فقال لهم أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعبدون وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. المهم أنه قال فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ونقف عند هذه الآية حتى نستفتح الكلام عن قصة تحطيم البطل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الأصنام المكذوبة المدعاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله.